بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم. فصل: ولا يصح الأذان إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم، لكن هذا أيضا مقيد الكراهة، ما لم يصل التلحين أو ما لم يخرج التلحين الأذان عن كونه عبادة. فإذا شابه الغنى أو مثلا لحن الغنى فإنه حينئذ يكون محرما ويبطل الأذان. نعم. فصل: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد ولا يصح. طيب، يقول: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، لأن الأذان ذكر شرعي ورد على صفة معينة، فوجب الاقتصار فيه على ما ورد، فهو من الأذكار التي يجب أن يراعى فيها اللفظ والمعنى. وقد تقدم لنا غير مرة أن الألفاظ من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما تجب مراعاة لفظه ومعناه مطلقا، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني: ما تجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وذلك كأذكار الصلاة، التسبيح والتحميد وما أشبه ذلك. والقسم الثالث: ما لا يجب مراعاة لفظه، لا يجب التقيد بلفظه، وإنما يكتفى فيه بالمعنى، وذلك في كل ما لا يتعبد لله به كألفاظ العقود والفسوخ، فإنها تنعقد وتنفسخ بكل ما دل عليها كالبيع والإيجار وما أشبه ذلك. إذن الأذان نقول عبادة، ذكر وعبادة، فيجب أن يتقيد على ما ورد. وقالوا: إلا متواليا، يعني أنه لا يفصل، لأن العبادة الواحدة إذا فصل بين أجزائها لم تعتبر عبادة واحدة. فالتفريق بين أجزاء الأذان بمعنى أن يقول الله أكبر ثم بعد خمس دقائق أشهد أن لا إله إلا الله، كما قال المؤلف: لا يعلم أنه أذان بدونهما، يعني بدون الترتيب وبدون الموالاة. فالترتيب التقيد باللفظ، فمثلا لا يقول، لا يقدم أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله، ولا حي على الفلاح على حي على الصلاة، وهكذا. نعم. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله. نعم. فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد لفوات الموالاة، إذا سكت سكوتا طويلا فإنه يعيد لفوات الموالاة. يقول: الموالاة شرط، فيشترط الترتيب والموالاة لأنه عبادة واحدة. نعم. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، فإن أغمي عليه. نعم. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، كما لو أذن ثم أغمي عليه وأتمه آخر، يعني لو ابتدأ الأذان شخص وأتمه آخر لم يصح، لأنه عبادة بدنية تطلب من شخص واحد. وقوله رحمه الله: كالصلاة، يعني كالصلاة إجزاء، بمعنى أن الإنسان يصلي ركعتين ويكمل الثاني، فلا يرد على ذلك استخلاف الإمام، لأن الإمام المستخلف لا يصلي نيابة عن الأول، بدليل أن الأول الذي خرج تجب عليه الإعادة. واضح ولا؟ يعني المؤلف يقول: لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، بمعنى أنه يجتزئ بفعل غيره عن فعله. فمثلا إنسان يصلي الظهر ولما قام إلى الثالثة أغشي عليه وسقط، فجاء شخص وكمل ركعتين، لا يجزئ. أما استخلاف الإمام لغيره فهذا ليس نيابة في الصلاة، وإنما نيابة في الإمامة، نيابة في الإمامة، لأن صلاة الإمام الآن فيها أداء للفرض وإيش بعد، وأداء لوصف الإمامة. يقول نعم، فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، لو أذن ثم سقط ولكن أفاق يقوم ويتم الأذان. قال وإن طال الفصل ابتدأه لتحصل الموالاة، نعم، لأنه إذا طال الفصل فاتت الموالاة. قال وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه، لو ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقوله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك. ولكن كيف ارتد في أذانه؟ يأذن وارتد، إلى وش الصورة؟ صورة إنه ارتد فيه. لا هذاك مؤذن، لا هذاك مؤذن، أين الطريق إلى حمام بن جابي، هذا مؤذن، لا في رواية يمكن أنه رأى امرأة نصرانية وقالت لا أصلا هذا بنزوله فسد أذانه من قبل أن يرتد. طيب وش ما صورة ردته في أثناء الأذان؟ نعم. أي لو قال مثل أشهد أن علي رسول الله، نعم هذا يرتد، وكان عالم يعني مو بعن سبق لسان. طيب إذن إذا ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرا بنى لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاما محرما ففيه وجهان، أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه. نعم، وهذا الثاني هو المشهور من المذهب وهو الصحيح. إذن الكلام المبطل للأذان، المباح الطويل لفوات الموالاة، واليسير المحرم، انتبه، الكلام الذي يبطل الأذان نوعان، الأول المباح الطويل، يعني إذا تكلم كلاما مباحا لكن طويلا فيبطل الأذان لفوات الموالاة، لفوات الموالاة، مثل يؤذن الله أكبر الله أكبر، فاتصل عليه أحد في الهاتف الجوال فأخذ الجوال ويتكلم في أثناء الأذان كلاما طويلا، نقول أذانه يبطل لفوات الموالاة. الثاني المحرم اليسير، ولو كان يسيرا، فإذا تكلم بكلام محرم في أثناء الأذان ولو كان يسيرا، حتى لو كلمة سب أو شتم، يعني مثل شخص مثلا تكلم معه فلعنه أو سب قال لعنك الله في أثناء الأذان، فإن أذانه يبطل لأمرين، أولا لأن الكلام المحرم ينافي الذكر، هذا واحد، والثاني وهو الأهم أنه يفسق به، إذا تكلم كلاما محرما صار فاسقا، وإذا صار فاسقا انتفى عنه وصف العدالة فلم يصح أذانه. ومشترط في الأذان أن يكون من عدل، إذا تكلم بكلام محرم فهذا الكلام محرم يخرجه من وصف العدالة، وحينئذ يكون فاسقا يفسق به. إذن يقول المحرم الكلام المحرم ولو يسيرا يبطل به الأذان، أولا لمنافاته للذكر، وثانيا أنه يفسق به، وإذا كان يفسق به فقد انتفى عنه وصف العدالة التي هي شرط لصحة الأذان. وأما اليسير المباح فلا بأس به كما لو أجاب داعيا أو ما أشبه ذلك. فعلى هذا نقول الكلام في الأذان على أقسام ثلاثة، مباح طويل، الكلام المباح الطويل فيبطل الأذان لفوات الموالاة. الثاني المحرم مطلقا يعني ولو كان يسيرا يبطل الأذان. والثالث المباح اليسير، فهذا لا يبطل الأذان. وليس معنى أنه لا يبطل الأذان أنه يتكلم، لا، لكن لو قدر أنه دعت حاجة أو ضرورة فتكلم، بما ناداه شخص فقال نعم في أثناء الأذان، ماذا تريد، أو سأل أين المفتاح فقال في المكان الفلاني أثناء الأذان، فلا حرج. نعم. فصل. يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها. وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخدم، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة، نعم، يستحب أن يؤذن في أول الوقت، لأن الأذان في أول الوقت يترتب عليه أحكام، منها لا سيما في وقت الفجر ووقت المغرب، الفطر والصوم والإمساك ونحو ذلك. نعم. ويؤخر الإقامة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، رواه أبو داود. ولأن الإقامة، ومن هذا قال الفقهاء رحمه الله أنه إن التعجيل يعني تعجيل الصلاة يحصل بما إذا جعل بين الأذان والإقامة وضوء خفيف، يعني بقدر وضوء خفيف وصلاة ركعتين، بقدر وضوء خفيف وصلاة ركعتين. ليس معنى التعجيل أنه يقيم ثم أنه يؤذن ثم يقيم، لا، يكون بين الأذان والإقامة بمقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين. بل قالوا يحصل التعجيل بالتأهب لها في أول الوقت. نعم. فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، رواه تمام في الفوائد. وهذا الحديث ضعيف، لكن الجلوس في المغرب يقول إذا كان للمغرب جلس جلسة خفيفة، وإنما استحب الفقهاء رحمهم الله وقالوا يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، إنما خص المغرب لأن المغرب تسن المبادرة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت فيجلس يسيرا جلسة يسيرة ثم يقيم. أما الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو ضعيف ولا يصح. ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود. لأنه لو أقام في، نعم، يستحب أن يقيم في موضع أذانه، موضع أذانه يعني الموضع الذي أذن فيه أن يقيم فيه، إلا أن يشق أو يخشى فوت إيش الصلاة. إذا كان المكان الذي أذن فيه مثل أذن فوق منارة ويشق عليه أن يصعد فيقيم في محله في الصف، أو يخشى أيضا أنه لو ذهب إلى المكان الذي أذن فيه لفاتته الصلاة أو بعض الصلاة أو حبس الناس يعني الإمام ينتظره، فحينئذ يقيم في مكانه. نعم. لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سب لم يخف يعني لم يخف على الرسول ايش سبقه بأمين، يقول لا تسبقني بأمين. لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. نعم، لم يخف سبقه يا شيخ، لم يخف لم يخف بذلك. نعم، هو صح. نعم، صح عندي لم يخف سبقه بذلك. نعم، يصح لم يخف ولم يخف. نعم، يصح هذا وهذا. إذا قلت لم يخف يعني من؟ بلال. ولم يخف يعني الرسول لم يخف عليه. نعم. ويستحب لمن أذن أن يقيم لما روى زياد بن الحارث السدائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم من المسند، وإن أقام غيره جاز لما روى أبو داود. طيب، يستحب لمن أذن أن يقيم، وظاهره أنه لا فرق بين أن يؤذن أصالة أو نيابة، فيستحب لمن أذن أصالة بأن كان هو المؤذن الأصلي، أو أذن نيابة يعني وكالة بأن وكله المؤذن أن يقيم الحديث. إذن من أذن فهو يقيم، وذلك لأن الإقامة أذان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فمن تولى الأذان الأكبر فيتولى الأذان الأصغر الذي هو الإقامة. لكن يقول وإن أقام غيره جاز، يعني لو أقام غير المؤذن جاز، لكن الأفضل أن يقيم من المؤذن. وأولى الناس بالإقامة هو الإمام، إذا لم يقم المؤذن بأن مثلا أذن ثم خرج من المسجد لسبب، فأولى الناس بالإقامة من هو الإمام، وذلك لأن الإمام أملك بالإقامة، فالإمام أحق بالإقامة وأملك، الإمام أحق بالإقامة وأملك، إذن هو الذي يتولى، فهو أحق وأملك إما عرفا وإما نطقا، إما عرفا بأن يحدد زمنا بين الأذان والإقامة، وإما نطقا بأن يقول للمؤذن أقم الصلاة. إذن نقول المستحب أن من أذن فهو يقيم، لأنه تولى الأذان فيتولى الإقامة، والإقامة أذان فهو أذان إيش أصغر، كما يقال عمرة، وأن العمرة حج أصغر، فكذلك الإقامة هي أذان أصغر. فإن لم يقم المؤذن فالأحق من الإمام. نعم. فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمامة. نعم. يقول فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، أخذ الأجرة يعني عقد إجارة، مراد أخذ الأجرة يعني على سبيل المعاقدة، بأن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، فهذا على المذهب حرام، وذلك لأن الأذان قربة وعبادة، والقربة والعبادة لا يراد بها الدنيا. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولما ذكره المؤلف من الحديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، مع أن الحديث ليس صريحا في التحريم. واعلم أن العوض الذي يعطى لمن قام بطاعة من الطاعات سواء كان إماما أم مؤذنا ينقسم إلى خمسة أقسام. العوض الذي يعطى لمن قام بطاعة عبادة على أقسام خمسة. القسم الأول أن يكون ذلك بعقد إجارة ملزمة يكون فيها كل من العوضين مقصودا، فهذا حرام ولا يصح، حرام ولا يصح، بأن قال شخص استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، استأجرتك لإيش تؤم الناس في هذا المسجد، يقول هذا لا يصح، لأنه أراد بالقربة والعبادة الدنيا. القسم الثاني أن يكون ذلك العوض جعالة، يعني يكون العوض على سبيل الجعالة، كما لو قال إنسان من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أذن في هذا المسجد فله 1000 ريال، من أما المصلين في هذا المسجد فله 5000 ريال. فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك جائز، لأن العمل في الجعالة ليس ملزما بخلاف الإجارة، فهي عقد لازم من الطرفين، فرق بين الإجارة وبين الجعالة. القسم الثالث أن يكون العوض، يكون العوض رزقا من بيت المال، يكون العوض رزقا من بيت المال، فهذا جائز لأن له حقا في بيت المال، الإمام والمؤذن له حق في بيت المال، والأذان والإمامة من المصارف الشرعية، الأذان والإمامة من المصارف الشرعية كما في الجهاد وفي التدريس والتعليم وما أشبه ذلك. هذه كم؟ ثلاثة. القسم الرابع أن يكون العوض الذي يأخذه أن يكون العوض غلة وقف، أن يكون العوض غلة وقف يعني ريع وقف، فهذا جائز لأن الأوقاف جعلت في جهة بر فتدفع إلى المستحقين كما تدفع إلى الفقراء، وهي حق لمن جعلت له. فمثلا الإنسان قال هذا البيت وقف أو هذه العمرة وقف، يصرف ريعه على من يؤذن في هذا المسجد أو لمن أذن في هذا المسجد خمس ريعه، وللإمام الخمسان وما أشبه ذلك، فهذا إيش؟ جائز لأنه جعله بوصف، يعني وصف الإمام هو وصف الأذان. القسم الخامس أن يكون العوض من المصلين كما لو أعطاه الجماعة شيئا بلا مشارطة، بلا مشارطة، فهذا جائز بشرط أن لا يكون له رزق، وهذا كان مستعملا فيما مضى، كان الأئمة والمؤذنون في الزمن السابق لم يكن لهم مصدر رزق إلا ما يعطون من قبل جماعة المسجد، فتجد أن الجماعة هذا يعطيه صاعا من البر، وهذا يعطيه مثلا صاعا من الشعير، وهذا يعطيه شيئا من اللحم وما أشبه ذلك، فيأخذ هذه الأموال مما تدفع إليه. إذن العوض، العوض الذي يأخذه من قام بطاعة على أقسام خمسة: الأول أن يكون عقد جارة ملزمة فهذا لا يجوز، الثاني يكون على سبيل الجعالة جائز، الثالث أن يكون على رزقا من بيت المال، والرابع أن يكون غلة وقف، والخامس أن يكون العوض من المصلين. الموجود الآن بالنسبة للأئمة والمؤذنين رزق من بيت المال، رزق ليس عقد جارة، ولذلك الإمام والمؤذن أيضا لا تأتيه علاوة سنوية، المعروف وظائف الدولة كل سنة تكون هناك علاوة، وأيضا يراعى في الوظيفة المرتبة والشهادة، وهم لا يفرقون، فشخص مثلا معه يعني أستاذ بروفيسور وشخص معه متوسطة كلهم واحد، هذا الرزق. لكن لو اعتبرناها إيجار لقلنا مثلا من معه شهادة دكتوراه يعطى من المال أو الراتب ما يناسبه، ومن معه شهادة ابتدائي أو متوسط يعطى ما يناسبه، وهم لا يفرقون، مما يدلك على أن هذا إيش؟ رزق من بيت المال، والله أعلم. نعم. عموما المسألة الأخرى هذه مسألة من هل نتكلم على الصحة ظاهرا، لكن قصده حتى في الجعالة من أخذ هذا الإمامة والأذان لقصد المال، فإما أن يقصد المال نفسه، يعني هو إما أن يكون قصده القيام بالإمامة، القيام بالإمامة ويستعين بما يعطاه على إمامته، وإما أن يقصد المال، وإما أن يقصد الأمرين معا، فالآن المؤذن والإمام، مؤذن والإمام حينما يعني يكون مؤذن والإمام، إما أن يكون قصده من الإمامة والأذان المال، المال، وإما أن يكون قصده الإمامة لكن يستعين بما يعطى من مال على قيامه بالوظيفة، وإما أن يقصد الأمرين إيش معا، قصد هذا وهذا، أكملها الثاني الذي يقصد العبادة فقط. نعم. هي مسألة فيها خلاف، ترى مسألة هذا المشهور من المذهب، لأن القاعدة عندهم أن كل عمل يشترط في صاحبه أن يكون، يشترط في فاعله أن يكون مسلما، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا يصح على، ولا يصح مر بنا بالإجارة. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء ومن شيخ الإسلام يفرق بين الأعمال التي يتعدى نفعها والتي لا يتعدى نفعها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. سأل يصلي التراويح، نبيك تصلي التراويح في المسجد، قال أصلي بكم بس ترى 3000 هذه التراويح، القيام 2000 5000. شوف الإمام أحمد يقول أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا.